سورة الأنبياء آية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المكة إراها ألم ير الذين كفروا ألم ير بغير واو بيقرأ أولم فضل. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. نعم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اللي يقول مت نافع والكوفيون ما عدا شعبة. شعبة وباقي القراء يقولوا أفإن مت أفإن مت بضم الميم. اتفضل يا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعقوب يراها ترجعون وإلينا ترجعون. يلا يا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هزوا حفص بس ما القراء هزوا هزوا وهم كافرون بتدقيق الراء عند ورش كافرون باقي القراء بالتفخيم. تفضلي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويعقوب يقول تستعجلوني فلا تستعجلوني بإثبات الياء وصلا وأكثر. يلا جي. ويقولون متى هذا؟ أن سأولي أرى الواو. بتقول إيه؟ وأرى الواو. سأريكم. أنت قلت إيه؟ قولها تاني بس أنا نايم على فكرة. أنا ساعات أتكلم وأنا نايم. وكل كلامي ده وأنا نايم. الدراسات الرسمية يعني. يلا يا تاني قولها تاني الآية. سأريكم. ليه مفيش واو. سأريكم. تاني. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أيوة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أيوة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ولا عن ظهورهم في إخفاء يعني. ولا عن ظهورهم إخفاء فخم كمان عشان الظهر. يلا قولها. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ينصرون برضه النون الساكنة اللي ما عليهاش أي علامة في يعني خالية خالص دي تخفيف. خدت بالك؟ ينصرون. يلا دي. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فتح الله عليك. يلا دي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تبهتهم يعني تفاجئهم، يبقى تبهتهم يعني تأتيهم فجأة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يلا يا شيخ ربنا ينجينا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. نعم. وابو جعفر يراها ولقد استهزئ، ولقد استهزئ. والبصريان وعاصم وحمزه يقول ولقد استهزئ، يعني خلص من الساكنين بالكسر ولقد استهزئ. ده البصريان وعاصم وحمزه. بقى القراء يتخلص من الساكنين بالضم يقول ولقد استهزئ، ولقد استهزئ. يلا يا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني ايه من هنا بمعنى ايه؟ غير سوى الرحمن. وليه قال بقى من؟ علشان يبين من قدره يعني، او من مما يؤذيك، او مما تخاف. من يحفظك مما تخاف ان يصيبك الا الرحمن؟ فكلمه من دي اشارت الى هذا المعنى الغائب. فالإنسان تملي خائف من أشياء، فمن الذي يحفظك مما تخاف؟ هو الرحمن بصفته الرحمانية. من أحيانا تأتي بإيه؟ بسبب، بمعنى السبب، وأحيانا تأتي بمعنى المصدر، وأحيانا تأتي بمعنى سوى أو غير، زي هنا غير الرحمن أو سوى الرحمن أو دون الرحمن، تحتمل كل المعاني دي. طب امتى تبقى معنى سبب؟ زي في قوله تعالى ما اصابك من سيئة فمن نفسك، اي بسبب نفسك. من نفسك هنا يعني بسبب نفسك. قل كل من عند الله مصدرا، يبقى من هنا مصدرية تبين الاصل، فما فيش تناقض. يقول لك مرة من عند الله ومرة من نفسك، ايه التناقض ده؟ الواد الكافر في القرآن يقول لك في تناقض، لانه ما فهمش إن من هنا ليها معنى ومن هنا ليها معنى. قل كل من عند الله يعني خلقا وإيجادا مصدرا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك. فمن نفسك يعني بسبب نفسك. فهمت بقى؟ مفيش تناقض. يلا يا سيدي. أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. يسحبون، يسحبون. يلا يا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء. قراءة ابن عامر الشافعي. ولا تسمع الصم. بقى القراء ولا يسمع الصم. يلا دي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ولقد حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمدنيان يقول وإن كان مثقال. وكان هنا يعني إيه؟ تامة. لما تقول مثقال تبقى كان تامة، ومثقال يبقى إيه؟ يبقى فاعل مش اسم بقى، فاعل مرفوع. تعرف كانت تامة ازاي؟ انك انت لو شلتها وحطيت كلمة وجد تلاقي المعنى صحيح. وان وجد مثقال ذرة يعني كان، زي وان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة. فان كان ذو عسرة كان تامة برضه، يبقى ذو عسرة مش كده؟ هنا برضه في قراءة المدنيان وان كان مثقال ذرة حبة من خردل. باقي القراء كان ناقص إن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. يلا يا سيدي. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. نعم، وقم بالإقراء عن ابن كثير وضياء وذكرى للمتقين. وضياء يلا يا سيدي. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بل نحن به مؤمنون. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفلوا.